إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية رأفت موسى، ومعكم على الهواء من أسرة المذيعين عمرو صبري. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حوارينا وكل ما فيها، بحب حوارينا وكل ما فيها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر. أهلا بكل مستمعينا الأحباء، لقاء جديد ومواجهة على موجات البرنامج العام. يسعدنا طبعا يكون معانا دائما بالمعلومات والأرقام وكل ما يعني ما هو مهم لهذه المواجهة ضيفنا العزيز اللي دائما بقول إنه هو مش ضيف وصاحب مكان، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد منورنا دائما. نورك يا فندم، الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. شكر لزوجك جدا. تستمر المواجهة، وزي ما بنقول دايما اننا مش هنزهق، مش هنيأس، هنفضل طول ما الشائعات موجودة احنا موجودين علشان نواجه، طول ما في ناس بتحاول تقلل من حجم الانجازات احنا موجودين علشان نقول لا، الانجازات اكبر من ان اي حد يحاول يقلل منها، مش كبيرة بس كحجم لكن كمان كانجاز في عدد من السنوات، يعني يعتبر في حد ذاته ريكورد، حاجة قياسية، إنجازات تمت في سنوات كانت تحتاج لعدد يمكن ممكن نضرب في 2 أو 3 متهيألي، يعني طبعا من السنين، يعني من السنين لا أكتر، ويمكن أكتر كمان أكتر، يعني لأن احنا قدام تجربة قبل كده. ما هو يعني احنا عندنا تجربة حكم 30 سنة سابقة عن الرئيس السيسي، كانت مصر يعني مش عايز اقول ماشيه في الاتجاه العكسي، لكن على الاقل 30 سنه ما تحققش حاجه من طموحات هذا الشعب على الاطلاق. بالعكس، يعني احنا شفنا احنا كنا عندنا مثلا استاذ عمرو اكتر من 1.4 مليون عامل في القطاع الاعمال في مصر. الرئيس مبارك ساب السلطة وعندنا في حدود 195,000 عامل، الباقي يعني بين مشرد وبين معاش مبكر، غير بقى كمية المصانع اللي صفيت واتباعت، وجزء منها اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت استعادها الرئيس السيسي. يعني احنا يعني جزء من ثروة هذا الشعب اللي اتبنت في فترة من الفترات او تحديدا في الستينات، يعني الرئيس السيسي استرجعها، يعني ترسانة الأسكندرية وهذا الصرح العملاق اللي ما فيش منه يعني في أفريقيا كلها ولا على سواحل البحر المتوسط، لأنه مش بس شركة بتصنع سفن لكن كمان بتعمل صيانة للسفن العابرة والمرة في سواحل البحر المتوسط. الرئيس السيسي استرد مكانة كيمة أسوان، وبنعمل كيمة 3 اللي هو بيشتغل بالغاز بالكامل، والرئيس السيسي استرد مكانة سيماف لتصنيع عربات قطارات السكك الحديدية، واسترد هيبة ومكانة وسمعة شركة قها، ورايحين على يدفينا دلوقتي، وشفنا مصنع أسماك أسوان، وشفنا شركة النصر للسيارات والجهد المبذول علشان ترجع لمكانتها تاني، وشوف كم 5 سنين مفاوضات مع شركات صينية وغير صينية علشان نوصل لاتفاق للسيارة الكهربائية. ده بس يعني جزء من مصانع مصر اللي كانت مهدرة، وهي طبعا ملك للشعب المصري، اتبذل جهد جبار السنين اللي فاتت عشان ترجع. غير بقى اللي أضيف في مجال الصناعة في عهد الرئيس السيسي بالكامل، يعني فاللي احنا عايزين نقوله انه لا، يعني احنا شفنا 30 سنة ما كانش فيها اي حاجة من هذا الكلام. في ناس يقول لك لا، ما ده اتعمل مترو الانفاق وتعمل الدائري وتعمل مصر اسكندريه الصحراوي وبأخضر كله. تمام، ما فيش خلاف، مش بننكر، لكن الانجازات كلها بتقاس باكثر من معيار. اولا طموحات الشعب نفسه، ثانيا ما توفر من امكانيات، زائد ما توفر من وقت. يعني ما تجيش حد عمل 10 مصانع في سنة زي حد عمل نفس العشر مصانع في 30 سنة مثلا فلا، توفرت إمكانيات كبيرة جدا وخدنا وقت طويل جدا، لكن السبع سنين اللي فاتوا كانوا في إنجازهم أفضل بكتير على مستوى البناء، يعني على الأرض وعلى مستوى البناء العلمي الصحيح. أيوة، مش حكاية ناس عايشة وخلاص، أو كان يعني الناس الحساب بقى المباشر التقليدي بتاع المواطن البسيط اللي يقول لك سكات الأنبوبة بكذا، دي حسبة غير صحيحة وخاطئة. عايزين نوصل ده للناس يا أستاذ أحمد، يعني نوصل لأنه أنت كانت بتجيلك الأنبوبة بهذا السعر، وكانت بتجيلك الحاجات بهذا السعر، لأن مصر كان فيها تنمية أو معدل نمو وهمي، لأنه حاجات بتدخل في الحساب كلها جاية من تصفية أملاك الشعب المصري. يعني أنا عايز أقول لحضرتك، أنا مرة رحت زرت، طبعا أنا يعني أنا بلدي أسيوط، بس أنا رحت مرة بدعوة، يعني في كان مناسبة هناك، فرحت بالطيارة. أنا يعني أسيوط دي كبيرة جدا، فالمكان اللي فيه المطار خارج المدينة، فنزلنا من الطيارة وركبنا السيارة اللي كانت مستنيانا، ففضل ماشيين لغاية يعني من المطار لمدينة أسيوط. في مبنى كده على شمالي، سور كبير، يعني سور كده مش عايز يخلص. فأنا سألت الراجل، أنا طبعا من هناك بس مش عندي خبرة بكل الأماكن، فبقول له إيه المبنى اللي مش عايز يخلص ده؟ فقال لي ده مصنع أسمنت أسيوط. إزاي مش عارفه؟ قلت له كل ده مصنع. قال لي مصر ده مصنع تقريبا الوحيد اللي مبني وخد المحاجر بتاعته معاه، فمصورين عاملين صور واخد المحاجر كلها جوه نطاق او جوه يعني مساحة المصنع، وده مصنع فيه مدينة أولمبية وفيه فندق خمس نجوم وفيه قاعات أفراح. يعني عايز أقول لحضرتك هذا المصنع لو الناس عرفت القيمة اللي اتباع بيها ممكن تزعل جدا، وطبعا ناس كتير زعلت وعمال كتير تشردوا، بس اتباع يعني يعني بما يقل عن سبع او تمن سعره الحقيقي. يعني كان المفروض تضرب سبعة او ثمن اضعاف المبلغ اللي اتباع بيه على الاقل، فخذته شركة اجنبية وعملت فيه اللي عملته. لكن كانت كان كده بقى في كل حاجة، يعني مصر الغزل، مصر الغزل والكتان، طنطا للزيوت والصابون، الحاجات المراجل البخارية، كل الحاجات اللي اتصفت، تيلي مصر مثلا وشركة النصر للتلفزيون، أملاك الشعب المصري كلها اللي هي ملكه أصلا، اللي هي نضاله وكفاحه وعرقه وأماكن شغل أبنائه وأكل عيش أولاده، الحاجات دي كلها اتباعت، ومن خلال اللي ما تبقى منها كان بيتم الانفاق بقى على المصريين. وده اللي يقول لك بقى ايه، كنا بناخد الانبوبه بكذا، هو مش دريان انه ده على حساب مستقبل الاولاد، وعلى حساب التعليم اللي اتدهور، على حساب الحاجات اللي باظت، وعلى حاجات البنيه الاساسيه اللي خربت، وعلى حاجات او على حساب الصعيد اللي دلوقتي يعني لولا اتلحق بحياه كريمه كان ممكن تبقى في حياة الناس هناك مشكلة كبيرة، لأنه لا عمل ولا خدمة عامة ولا بنية أساسية ولا أي حاجة خالص. فكان في بعض الحاجات سعرها أقل، أيوة، لكن طبعا تمنها غالي جدا، يعني دفع فيها تمن غالي جدا علشان تتوفر. فكنا عايشين في وهم كده اسمه نمو، وبنحقق نمو كل سنة، طبعا كلام يعني أثره كان صعب جدا. طيب برضو يعني وإلا الناس خرجت ليه؟ طيب يعني في 2011 يعني إذا كان هذا الكلام صحيح والناس كانت مرتاحة، طب الناس خرجت ليه في 2011؟ يعني هو طبعا المقاييس بتبقى مختلفة، يعني نظرة الإنسان البسيط العادي اللي بيبص على احتياجاته اليومية اللي بيبص زي ما تحت رجله، هو مش شايف الصورة كاملة، بيبص على الحتة الصغيرة بتاعته بس. احنا لا مش هيقدر يستوعب. ما هي ده بقى دورنا يعني، هو مش ده دورنا بالظبط يعني. مع تقديرنا ليه والمشي والمتعب واللي احتياجاته اليومية، هو عنده حق يعني. هو برضه مش مطلوب منه ان يبقى خبير في العلاقات الدولية ولا أكيد. ولا في يعني بورصة الغاز، لا صحيح. الحاجات دي مش بتاعته يعني، هو اكل عيشه يهمه. بس احنا عايزين نقول له انه اكل عيشك مهم بالنسبة لك ومهم بالنسبة لنا برضه، لان احنا جزء من الشعب، ما احنا برضه عايشين وعندنا برضه نفس الاحساس ونفس المعاناة في اي حاجة يعني. زي ما هتعاني هنعاني، لكن الصورة ما هيش كده لوحدها، هي الصورة كده ناقصة وناقصة حاجات كتير. يمكن برضه فكرة البناء لما هو يعني لما هو قادم، عمل مشروعات طويلة الامل او الامد، فكرة ان انا اعمل مشروع هو هيبدأ يجيب لي انتاج من دلوقتي، لكن هو كمان مشروع للمستقبل، للمستقبل لينا وللأجيال اللي بعدنا برضو يعني. أعتقد ده شيء مهم جدا، إن أنا ما أبدأش إن أنا مثلا أحاول أعمل حاجات أو إجراءات للأيام اللي احنا فيها دلوقتي في أي زمن. الكلام ده مش دلوقتي بس يعني، إن القيادة أو الحكومة، القيادة في أي بلد تفكر لقدام إزاي إن أنا أأمن لأهل البلد المعيشة من كل النواحي لسنوات طويلة قادمة. بنسمع عن مشروعات مصر، بنقول مصر 2000 رؤية مصر 2030، التنمية المستدامة، في حاجات 2050، كنت لسه أقول حاجات 2050، وفي حاجات 2063 مع أفريقيا بالضبط كده. فبرضو نوصل للناس مدى أهمية وجود مشروعات والتوجه اللي هو بيبقى فيه نظرة للأمام لسنوات طويلة، ده قد إيه هو مهم بشكل يمكن أكثر مما يتصور البعض. هو ده مهم جدا وللغاية، لأنه اللي كان بيحصل إيه في الأول، مش عايز أقول مسكنات، لكن كانت الرؤية ضيقة جدا. أيوه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه والناس يعني الناس المصريين كانوا عايشين الحكايه دي وعارفين يعني. مثلا اقول لك على موضوع بمنتهى البساطه، بمنتهى الصراحه، منتهى الصراحه يعني، انا لما بتكلم بيبقى يعني ممكن يبقى فيه مش حدود، لكن بيبقى فيه احيانا دبلوماسيه، لكن الصراحه ما بتغيبش. اكيد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا من ساعه ما جه الرئيس السيسي في وزراء وفي مسؤولين تقدر تقول عليهم اي ملاحظات انت عايزها. كويس. متفوق، بيقابل الناس مع الشعب، ضد الشعب، مش بيسمع، بيسمع، قايم في وزارته بالشكل الامثل للدور الوزير، مش بيقابل حد، المحافظ مش بيقابل حد. لكن فكره انه يتقال زي ما كان بيتقال فتره من فترات، انه هذا المسؤول فاسد، هل هذه بيت هل هذا التعبير موجود دلوقتي؟ يعني انا اجزم انك ممكن تقول اي حاجه على اي حد غير انه عنده مزارع وبتاع وباخد وكرش كبير والحاجات اللي كانت بتقال فتره من فترات. يعني فكره ان المسؤول الفاسد ما عادتش وارده النهارده. ممكن اقول تعقيب؟ اتفضل. ويعني ارجو ان محدش يقول ان ده نوع من يعتبره نوع من، لا لا اصل يعني اصل الموضوع اسمع ما يفتكروش ان ده نوع من النفاق او النفاق. لا ما ينفعش النفاق. بالزبط. ليه؟ احنا بس عند حضرتك وزير في السجن، وعند حضرتك محافظين في السجن، وعند حضرتك ستة رؤساء. مش كلام حضرتك، انا اقصد حاجه ثانيه انا هقولها. ما ماشي، بس انا اقصد ايه؟ انا اقصد فكره انك تنقل الواقع ما يسمحش بالنفاق. ما هو ده لا انا اقصد بقى ايه؟ ان ليه ده، ليه اللي حضرتك تقوله ده واقع دلوقتي؟ لان رأس الدوله رجل بيسعى الى كل ما هو صحيح في اداره الدوله، في اداره الامور، هو عايز كل حاجه تمشي صح، شغل، اهتمام جدية. ده مش شغل، ده مثالي. مثال أنا بشكل يعني هو في حد ذاته هو نفسه شخصيا نموذج يحتذى به. فيخلي الواحد، أنا لما يكون مديري راجل نشيط وشغال ويعني مش سايب أي حاجة، أنا أتكسف على أتكسف من نفسي وأتحرج لو أنا قصرت، ما أقدرش. ولذلك يا أستاذ عمرو، ده بجانب جديته هو معايا بالضبط. ولذلك كان في محافظة من المحافظات اللي اتقبض فيها على المحافظ بتاعها، كان رئيس راح يزورها. فقالوا طب يا فندم نخلي بقى يعني الموضوع بعد ما زيارة لا أبدا ما يقعدش هذا الرجل ساعة تانية. تمام. فأنا عايز أقول لحضرتك إيه، إنه الشغل اللي فيه إنه يبقى كل حاجة مثالية دي، يعني مثلا المباني اللي بتتعمل للمناطق الخطرة والعشوائية اللي بتزال، لو الدولة خدت الناس سكنتهم في بيوت عادية الناس هتقول شكرا، صح ولا لا؟ لكن الرئيس يصر انه الناس تروح تسكن في بيوت مفروشة، يعني ما يسيبوا القديم، يسيبوا القديم كله ويروحوا على عفش جديد. والعفش الجديد جنبه اجهزة كهربائية جديدة. تمام. واحيانا يبقى فيه كمان ايه هدية في التلاجة او حاجة، والاطفال يسيبوا لهم لعب. يعني عايز اقول لك حاجة مثالية، كل ده لو ما تعملش محدش هيلوم حد، ما عندهم فرش القديم ينقلوه، خلاص كفاية خدوا شقة، صح ولا لأ؟ لا، لكن لازم الشقة تبقى بأفضل صورة، بأفضل صورة، بأفضل تشطيب، تحت في حدائق، في مكتبات، في خدمات كلها، مش يرموهم وسيبوهم ويمشوا ويتابعوا بعد كده، ما حدش يعمل يعني محلات في الدور الأرضي ويكسر ويهد ويعمل بلكونات ويبوظ الدنيا زي ما كان بيحصل. كل هذا الكلام ما عادش موجود. الناس بتستلم وحداتها السكنية مفروشة، وأحيانا فيها ما يكفي من طعام للأسر. صحيح. فده جزء على فكرة، ده حق الناس، مش بنقول حق. تمام. وده كمان، ده كمان تعويض ليهم على مفاتهم. أيوة. من خدمات اتحرموا منها وما كانواش بياخدوا حقهم، لا في تعليم ولا في صحة ولا في خدمات أساسية. يعني الرئيس جاي يعوضهم، مش حاجة فوق، يعني مش بندي حاجة، ومش ما فيش حد بدي حاجة من عنده. لكن أنا بقول لحضرتك على الصورة المثالية اللي الرئيس بيسعى إليها بشكل نموذجي، يعني ما يبقاش فيها إيه التلفيق واخلص يا جدع وارمي الناس هناك، كفاية سكنهم والحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده. فده بيخلي لحضرتك بتقول عليه المسؤول لما يشوف هذا الشكل المثالي في الإدارة هو كمان يبقى كده. لكن ممكن حد قدراته الخاصة في الإدارة أضعف من التاني، حد فيه وزير متفوق، فيه وزير أنشط، لكن فكرة الوزير اللي هو شغال بيزنس ومتساب والناس كلها عارفة والحاجات اللي كانت بتقال قبل كده دي ما اعتقدش انها ملهاش مكان، ملهاش وجود دلوقتي. هنروح لفاصل، وبعد لحظات هيكون معنا مع موجز منتصف الساعة، ونرجع نكمل المواجهة مع الأستاذ أحمد رفعت. الإنسان. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله وزير الدفاع الهندي حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة العسكرية والدفاعية. نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء يشارك في مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية. انتهاء الصلاة الجنائزية والقداس على روح الملكة إليزابيث الثانية بحضور العائلة الملكية والعديد من زعماء العالم. بدء نقل جثمان الملكة الراحلة من كنيسة وستمينستر أبي في لندن إلى قصر ويندسور حيث مراسم الدفن. وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق مبادرة ومنصة نعم نادي المرأة العربية المنجزة بجامعة الدول العربية لجمع شمل السيدات العربيات. وزير القوى العاملة يشدد خلال مؤتمر العمل العربي على أن حكومته وفرت الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. قائد حرس الحدود العراقية يؤكد بذل كافة الجهود لتأمين حدود بلاده مع سوريا ومنع عمليات التهريب. مقتل وإصابة 17 مدنيا في قصف روسي وانفجار لغم بمدينتي دونيتسك وخاركيف جنوب أوكرانيا. كوريا الجنوبية تتوجه تحذيرا حازما لجارتها الشمالية في حال استخدامها الأسلحة النووية. إعصار فيونا يصل الدومينيكان بعدما اجتاح بورتريكو وتسبب في فيضانات عارمة وانهيارات أرضية. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر أنا هنا سبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما سبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا استذكرها، شايلة همومنا على كرها. بلدي الصحيح كتر خيرها. I'm ورجعنا لكم مرة تانية على موجات البرنامج العام ومواجهة، ولقائنا مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، يعني هنستكمل حديثنا عن فكرة عدم وجود، يعني أو عدم وجود مكان أو إتاحة الوجود لمن قد يكون فاسد أو عنده استعداد للفساد من المسؤولين، عكس ما يعني قد يكون أو كان موجود في يوم من الأيام. لأن دي برضو من ملامح هذا العهد، يعني تمام لازم يترصد، لأنه أنا لما أقول أنه ما فيش مسؤولين، على الأقل في الصف الأول الوزراء والمحافظين فاسدين، طب ما هو ده معناه ان اموال هذا الشعب يعني في امان، في امان صحيح، وده متهيألي يهم الناس بشكل اساسي. صحيح الفساد مش هيخ، يعني فكره انه الناس دلوقتي ممكن حد يقول لك ايه، لا ما هو في فساد زي الاول، اللي حاصل انه الفساد ممكن تبقى نسبته ما اتغيرتش، لكن نسبه مواجهته هي اللي اتغيرت، فابتدينا نشوفه اكتر من الاول. ليه؟ لان انت الاول كان في فساد ما فيش مواجهه، دلوقتي فساد لان احنا بشر، لازم هيبقى البشر فيهم الخير والشرير وفيهم الخير والشر، لكن نسبة المواجهة اعلى، فابتدينا نشوف. يعني هو ممكن نقول كده ببساطة ان في يوما ما في ايام سابقة في عهد ما سابق، يعني جايز كان موجود صور للفساد ولم تكن هناك مواجهة جادة ليها. ده منهج الدولة في التعامل مع الموضوع، وقد يكون النهاردة منهج مختلف، وده قد يكون سبب وقتها في ان يعني ان كان كم الفساد زائد، وقد يكون اكتر بكتير من دلوقتي لسبب، لان الفاسد ايا كان هو مطمن، مش قلقان، كان منهج مش قلقان، لكن دلوقتي في مواجهة قوية للفساد، فكل من يعني قد يعني تساوره نفسه ان هو يعني يقوم باي صورة من صور الفساد او المنفعة لنفسه ايا كان، هيواجه ومش هيتساب، واي حد تاني هيبقى عامل حساب ده. يعني لو فكر لحظه استاذ عمرو، اقول لحضرتك على حاجه، في قضيه شهيره دلوقتي، صحيح، قضيه جنائيه شهيره دلوقتي، في تفاصيلها كده لما جم التحقيقات تتعمل اتقال انه بطل هذه القضيه كان داخل على قضيه فساد كبيره جدا، وبعد كده ابلغ شركائه انه مش هيقدر لان الرقابه الاداريه مفتحه عينيها كل ما يعني مش عارف الناس بقى، الناس بقى هتعرف ولا لا القصه، يعني ممكن يخمنوا او في ناس بتابعه، لكن شوف نشاط الرقابة الإدارية في رادع حتى من قبل ما تتدخل، صحيح، يعني ما تدخلوش، بس هم قال لهم مفتحين عليهم جدا، خلاص يعني بقى اللي بيفكر هيخاف، فادي مثلا جزء اشتغل سليم اهلا وسهلا، اشتغل بشكل مش سليم مالكش مكان وهتحاسب بالضبط، لكن لغايه القيامه ما تقوم الفساد موجود، لان احنا بشر ناس ضعيفه، الناس الشيطان شاطر، الناس الطمع موجود الى اخره، لكن هل الدوله ساكته؟ لا، الدوله مش ساكته. هل المنهج زي ما كان؟ لا، غير الاول خالص. احنا دلوقتي يعني المسؤول الفاسد لما يعني فعلا مش انشا فلوش مكان في الدوله الموجوده حاليا، وده اعتقد انه سبب من يعني سبب من الاسباب القويه جدا اللي اعتقد لكل ذي عقل تخلي اي انسان واي مواطن في هذا البلد يبدا ترجع له الثقه الكامله، ثقه حقيقيه في القيادة السياسية، في الحكومة، وفي الأجهزة الرقابية، الأجهزة الموروث القديم، إن هو المواطن بيبقى مش واثق قوي في الحكومة وفي كلام الحكومة، بالبلد كده ما بيصدقش كلام الحكومة. أعتقد إن إحنا بدأنا ننهي هذا الأمر، أو المفترض إنه ينتهي الآن. فكرتني، يعني كلام حضرتك فكرني دلوقتي بموضوع تاني. أحيانا كنت الأول مثلا إيه طريق يترصف وبعد كام شهر يتحفل عشان تركيب معرفش يتوصيل معرفش، وهو بعد كده يشيلوه ويحطوا بلاط على الرصيف، وبعد سنة البلاط يتغير، وكل شغل بده يعني ليه في مصالح، في مصالح شغالة. النهاردة عشان بس الناس تبقى عارفة ان في طريق بتعمل نسبة الحاجات اللي بتتعاد من تاني قليلة جدا، يعني ممكن 2% ولا 1% اللي يقولك الطريق اتعمل وبس هيشيلوه ويتعمل من تاني. عايز بس الناس تبقى عارفة ان النظام الحالي دلوقتي اللي شغال ان في الطرق، اولا الرقابه الاداريه بتستلم، النظام بمعنى الاسلوب المتبع، ايوه الرقابه الاداريه دلوقتي بتستلم الحاجات دي. طيب افرض الطريق مش معياري زي ما متفقين عليه، بيتكسر وبيتعمل من تاني، على حساب مين؟ على حساب الشركه اللي عاملاه، مش على حساب الدوله. تمام، عشان بس الناس تبقى فاهمه، ما حدش يمشي في الطريق يقول لك شوف ده لسه عاملينه مش عارف من الشهر اللي فات، لحقوا كسروا. بقول لحك موروثات قديمة. الحاجات دي يا جماعة متأثرين. إحنا يعني الناس بنعذرهم بالضبط. ولكن لازم يفهموا بقى الصح. لازم يفهموا الوضع الجديد عامل إزاي. الوقت فيه حاجات بتعمل في ضمان ليها من الشركات المنفذة. أيوة. يعني الطريق مثلا ممكن يقعد سنة أو سنتين. لو حصل فيه أي عيوب هيتعمل على حساب الشركة المنفذة اللي هي يا فندم اللي هي هنا قطاع خاص. تمام. اللي هي مش الدولة. يعني بالبلد هي فلوسك يا مواطن. هتعمل لي الشغل صح أهلا وسهلا. هتعمل حاجة غلط هتعيده لي تاني على حسابك. مش هتكلفني. أو هصحح الأخطاء اللي شيء اللي مش هتكلف الدولة ملي. تمام. عشان بس الناس تشوف حاجة بتتصلح من تاني بعد فترة قليلة من إنجازها ما تقولش رجعنا تاني زي الأول والحاجات اللي كانت بتتقال. تمام. نرجع لكلامنا. احنا كنا بنتكلم بنقول ليه قلنا كده ان ده فساد غير منظور. ممكن الناس برضو لو يعني لو كان بالشكل القديم يعني. بنقول مشروعات لقدام لسنوات قادمة. مشروع مصر بنقول مصر او رؤية مصر 2030 وفي 2050 في امور اخرى. رؤية افريقيا اللي احنا جزء منها 2063. لكن في امور بتحصل على الارض وموجودة في الوقت الحالي. بمعنى ان هي مش مشروعات لقدامه بس. لا في حاجات بتتعمل وتعملت بالفعل لصالح المواطن. زي مشروع حياة كريمة. هذا المشروع الكبير الموسع. زي 100 مليون صحة اللي كل الناس استفادت منها باكتر من طريقة واكتر من شكل. ان مصر توصل انها تكون يعني مش مجرد بس تعالج موضوع فيروس سي. يعني ده في دول خارجية بتستعين بتجربة مصر في هذا الأمر. تعليق حضرتك بقى على لا ده أنا أقول لحضرتك على حاجة. ده في راجل ده الراجل اللي اسمه المخرج البريطاني اللي اسمه تيم كولمان. ده مخرج وصحفي مشهور في بريطانيا. ده قايل يعني كده بالحرف إن مصر أنقذت حياتي. يعني شو ده عايش في لندن بريطانيا يعني يعني قمة العظمى. يعني انت مثلا في الطب متقسمة الدول. يعني مثلا الكبد فرنسا. القلب بريطانيا. العظام ألمانيا وحاجات كده. لكن برضو ده ما يمنعش ان بريطانيا في علاج الكبد متقدمة جدا. ما هو عبد الحليم حافظ كان هنا. كان هناك بالظبط. لكن هو نفسه وهو رغم عايش في بريطانيا قال لك مصر انقذت حياتي لانه ما اديتني فرصه ان انا اخلص من فيروس سي اللي انا فضلت سنين مش عارف اتعالج منه. تروح سوار الصحف عدد كده من الصحف الاسبانيه كانوا بنشروا اعلانات. يعني مثلا ايه كان الاول يقول لك ايه اسبوع في الاقصر اسوان مش عارف ايه الشواطئ المصريه الغردقه وشرم الشيخ تعالى صيف. اتعمل فتره واعتقد انها لسه شغاله. اسبوع في مصر اخلص من فيروس سي ورجع تاني اللي هو تعالى اكشف شكل جديد للسياحه. شكل للسياحه. اللي هو تعالى اكشف وخد الكورس وارجع اكمل هنا. مش هتقعد هناك الكام شهر دول بس روح اعمل تحاليلك وبتاع وخد السوفالتي وارجع سوفالدي وارجع كمل هنا وبعد كده بقى اروح لهم بعد كده. فتخيل انه وصلنا الى مرحله انه عندنا سياحه خاصه بفيروس سي موجودة في بعض الدول وبعض الدول متقدمة. يعني مش مثلا ده بقى مدلوله ايه قول انت بقى. انا عايز المواطن بقى احنا عايزين نقول للناس لان دي كانت ازمة لو كانت مستمرة كانت الناس كانت لسه كانت يعني كانوا عارفوا قيمة اللي حصل. صحيح. لكن احنا طبعا وانا تحديدا اصلا بقى يعني في بداية فيروس سي اول ما يعني ما تعينت في الجريده بعد سنتين ثلاثه اول ما تعينت مسكت صفحه على طول. فبعد فتره الصفحه دي كبرت بصفحه يوميه وبعد كده مسكت صفحات تانية. فالمهم واحده منهم خصصناها لفيروس سي وكان لسه يعني الكلام ده مثلا 99 2000 يعني كان لسه الموضوع في الاول. فعملت حمله 48 اسبوع فالملف شافه من الأول. احنا كنا قدام كارثة في مصر. يعني كبيرة. لما يتقال بين 8 إلى 12 مليون مواطن يعني 8 إلى 12 مليون أسرة مش كده اضرب في خمسة يعني عندك بس ده في احتمال نقل عدوى بشكل ما أنا بقول لحضرتك ما هو العيان ده أزمة للي مش أولا لأسرته المباشرة لعيلته للناس الجيران للناس اللي بيشتغل كل مكان في الشغل لأي مكان يروح فيه. ولذلك كان لما يجي يسافر بره يقول لك هات لي فيروس شهاده فيروس سي ويتمنع دول تمنعه. فكان ازمه. فتخيل عندك 8 وكنا اقل من كده بكام مليون فيقول لك مصر فيها من 8 ل 12 مليون مواطن. كارثه مصيبه. مصيبة لما العدد ده يتقارن بمثلا حوالي 70 مليون ولا الناس دي عايشة في مأساة, لأن الكبد الكبد بيتدمر, مصاريف غير عادية, الناس بيجي لها أزمات تدخل المستشفى كل شوية, الناس بيجي لها أزمات في البيوت, في بعضهم بينزف, انت محتاج دواء مكلف للأسرة, عبء عليها. شوف بقى الناس اللي ما عندهاش تأمين صحي, الناس اللي عندها تأمين صحي بس التأمين الصحي كانت إجراءاته متعبة ومرهقة. انت في مأساة, تخيل بقى خمس الشعب المصري او ربعه او بتاع عايش مأساة حقيقية. تخيل بقى ان هذه المأساة بالكامل تخلص منها, يعني تخيل انت بقى كل ده ينزاح وتبقى كده نموذج للعالم. احنا بنقول كده ليه؟ لانه احنا معترفين كل مرة نقول هذا الكلام, في معاناة مع الأسعار, في معاناة مع الجشعين, في معاناة مع اللصوص اللي بيمصوا دم الشعب المصري, في إجراءات ممكن بيحتاجة مراجعة, لكن الصورة لازم تكمل. صحة الإنسان, صحة هذا الإنسان اللي ربنا شفاه على إيد الأطباء المصريين والعلاج المصري, أنا يعني تسوي كام؟ حياته تسوي كام؟ الدنيا كلها, الدنيا كلها. وعشان كده يعني سعداء أنه هذا العبء انزحم من الشعب, من شعبنا, وفي الناس اللي كانت مريضة دلوقتي الحمد لله خفت, وسعداء ان هذا الكم من البشر رجع تاني يمارس حياته بشكل طبيعي ويمارس طبيعي. شغله بشكل طبيعي, وقدرته على خدمة أسرته ووطنه بمعلوش أي مرة. وده يعرف برضو الناس قيمة مصر, الناس اللي لسه عندها إحساس ان احنا أقل من غيرنا ومن الغرب والكلام, الفكرة المعروفة القديمة وعقدة الخواجة زي ما حضرتك قلنا قبل كده. الناس بتعرف قيمة مصر, يعني مصر يا جماعة بقت مختلفة, مصر كبيرة طول عمرها كبيرة وصاحبة حضارة, ولكن دلوقتي احنا بنعمل ده بشكل واقعي, ما بقيناش بنعتمد على كلمة ان احنا او على التاريخ وبنكتفي, ما بقيناش بنكتفي بالتاريخ ومصر صاحبة حضارة, احنا بنفكر بالضبط كنا وكنا, بنفكر في الحاضر والمستقبل وان مصر تعمل تاريخ جديد. بالضبط كده. هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل معاكم ومواجهة. قسنا قلنا وصانا كلنا, رئيسنا قلنا وصانا كلنا, نسهر ونخاف عليها ونصنها لبعضنا. وانت يا عامل وانت يا فلاح خليك صاحي اوعى تنام, وانت يا عامل وانت يا فلاح خليك صاحي اوعى تنام, قد ما تدي قد ما تاخد قد ما تضحك لك ليه, قد ما تدي قد ما تاخد قد ما تضحك لك ليه, وانت يلي بتبدي حياتك خليك دايما قدام, اتعب عشق الدنيا حقيقة لا اماني ولا احلام, وانت يلي بتبدي حياتك خليك دايما مقدام, اتعب عشق الدنيا حقيقة لا اماني ولا احلام, بلدك عايزك صبحك ومساك, بلدك عايزك صبحك ومساك, بلدك عايزك عايزك جهودك عايزة وجودها يزيد بوجودك, بلدك عايزك عايزة جهودك عايزة وجودها يزيد بوجودك. يا حبنا الكبير والأول والأخير, يا حبنا الكبير والأول والأخير, يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير, يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب, ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل كلامنا في مواجهة مع الأستاذ أحمد رفعت. من الحاجات المهمة واللي يمكن برضو بعض الناس مش مستوعبة يعني درجة أهميتها، المدن الجديدة زي العالمين الجديدة على سبيل المثال، اللي هي المدن اللي معمولة بالشكل والمضمون الحديث، مدن الجيل الرابع. يعني إيه بقى مدن جيل رابع، وإيه أهمية إن مصر كدولة يكون عندها مدن بهذا الشكل؟ والله ده عارف ده موضوع كبير، يعني عارف احنا في عجالة النهاردة وهنكمل ان شاء الله الاسبوع. بس عايز اقول لحضرتك استاذ عمرو انه مش الموضوع المدن الجديدة محتاج حلقة، ده العالمين الجديدة ممكن تبقى محتاجة حلقة لوحدها. تمام. وانا هقول لحضرتك ليه دلوقتي، لانه انت المنطقة كنا زمان اولا الساحل الشمالي اللي هو على يعني على لو انت مدي وشك للبحر المتوسط. أيوة. لو على شمال العجمي وطالع ده اللي بيسموه الساحل الشمالي. تمام. كان هنا والناس فاكره، يعني مش بنقول حاجه من عندنا، الناس فاكره مجموعه القرى او المدن المعموله على الساحل لطبقه معينه لفئه معينه بتروح شهر في السنه تغير جو او يعني منتجع لفئه معينه من الشعب المصري. النهاردة الاستراتيجية اتغيرت، انت بتعمر الساحل الشمالي لمصر كلها. فانت المنطقة اللي هناك دي اللي شغال فيها دلوقتي الرئيس من اول المنصورة الجديدة لغاية العالمين الجديدة. لان دي لو انت حضرتك واقف برضو وشك البحر المتوسط ظهرك هيبقى للدلتا الجديدة. تمام. فانت المنطقة دي كلها بتغير شكلها بالكامل، مش بس عشان تزرعها لكن عشان كمان تملى الساحل الشمالي بالبشر وتبقى جاهز انك تبقى السياحة سياحة المنتجعات او سياحة اليوم او الاسبوع الواحد مش جنوب اوروبا كلها. فانت بتعيد انتشار الشعب المصري بلغة العسكريين. مش يعني شوف احنا قلنا قبل كده ممكن سينا دي محتاجة حلقة في التنمية. صحيح. لكن الناحية التانية اللي هي فيها العالمين الجديدة والمناطق اللي بنتكلم عنها دي انت بتعمرها وبتزرع فيها البشر وبتزرع فيها 1,200,000 فدان في الدلتا الجديدة. فالمنطقة دي محتاجة ناس، لان انت بتعمل تصنيع صناعي، محتاجة ناس تقعد هناك تزرع، محتاجة السياحة تبقى موجودة، محتاجة انك انت قادر انك تنافس من غير ما نقول اسماء، منتجعات قريبة انت لازم تاخد نسبة لانك بلد سياحي. فانت عامل العالمين الجديدة مش زي ما يعني سيبك من سلوك بعض الفئات كده مستفزة في التهريج والبتاع واخدين الموضوع، يعني ممكن يبقى اللي بيعملوه على اليوتيوب وعلى الانترنت يشوه الموضوع، لكن احنا بنتكلم على رؤية الدولة. تمام. ان هنا ممكن تيجي اموال كتير، عندنا ناس مصريين عندهم فلوس كتير بدل ما يروحوا يسافروا بره هيجوا هنا. تمام. عندنا ناس في المنطقة عاملين منتجعات احنا هنعمل زيهم ونبقى جزء من اسمة السياحة في هذه المنطقة. تمام. انت الصحراء كانت غليت بقلها سعر وبقلها تمن قيمة وقيمة، بتحصل ضرائب وبتعمل مشروعات في الاخر بتاخد الحاجات دي كلها تضخها تاني للناس اللي مش عندها فلوس والناس اللي محتاجة اسكان اجتماعي واسكان شعبي والحاجات دي. وفي نفس الوقت انت بتعمل مشروع كبير، يعني العالمين دي 40,000 فدان وصلت 48,000 دلوقتي، يعني رقم ضخم، مساحة كبيرة، يعني تقريبا تلت العاصمة الإدارية. وبالتالي لما تحطها جنب منصور الجديدة وجنب العاصمة الإدارية وجنب ناصر في أسيوط وجنب غرب إنا وجنب تشكى الجديدة وجنب جبل الجلالة وجنب شرق بورسعيد سلام وجنب رفح الجديدة وجنب كل بقى المدن اللي بتعمل بقى، يعني ممكن نقعد كده لآخر الحلقة يعني مش هنخلص. حدائق اكتوبر واكتوبر الجديده والسفنتس واللي هو امتداد العبور الى اخره. ده اللي مش باين للناس بقى، لازم تعرفوا الناس ان واحنا قلنا هذا الكلام كتير، يعني ما نشوف دعمنا لا محدود للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه، ما لا غنى عنها لانها بتوفر فرص عمل وبتأمن ناس كتيرة. ناس كتير. لكن اللي بيجر الاقتصاد لقدام هي المشروعات الكبيرة. يعني هذه المدن اللي شغالة اللي الناس معتقدة أنها يعني ناس هتروح تسكن وخلاص، رغم أن ده مهم جدا، لأن الرئيس بيفكر 30-40 سنة لقدام ويقول لك المصريين هيروحوا فين بعد كده، وتزاد السكان مش مبطلة. لكن الجانب اللي لازم الناس تعرفه أن اللي بيجر الاقتصاد هذه المشروعات، لأن مدن زي اللي قلناها دلوقتي لازم الناس تبقى متأكدة انها بتشغل 30-40 صناعة وراء، يعني مش اسمنت بس ولا حديد بس، لكن عندك ازاز بيشتغل، عندك سيراميك بيشتغل، عندك بلاط بيشتغل، عندك مسامير بتشتغل، عندك مصابيح بتشتغل، عندك اسلاك كهربية بتشتغل، عندك نسيج بيشتغل، عندك البلاستويمة والحاجات الخاصة وصناعات الصرف الصحي بتشتغل، عندك الناس اللي بتشتغل في صناعات الرمل والزلط والحاجات دي والمحاجر، عند حضرتك الأسلاك الكهربائية، عندك شغل الخاص بالبلاستيك، عندك الموبيليا، كل الصناعات دي اللي بتشغل ملايين، اللي كان فترة من الفترات سرحنا العمال اللي فيها واكتفينا بنص وردية بعد ما كان عندنا ورديتين ثلاثة، رجعوا يشتغلوا تاني. المجال اتفتح تاني أو زاد تاني. فشوف احنا يعني بتعمل مدن جديدة، مش الفواعلية والمهندسين اللي بيشتغلوا، ده الصناعات اللي احنا قلناها دي كلها. لان كل هذه المدن محتاجة اللي احنا قلناها ده كله، محتاجة الازاز ومحتاجة اسلاك كهربائية ومحتاجة مسامير ومحتاجة مصابيح ومحتاجة دهانات ومحتاجة اخشاب ومحتاجة صرف صحي ومحتاجة البلاستويمة، وكل الصناعات دي شغالة ورا المدن دي. فحد يقولك ده بيعمل مدن للناس اللي معاها فلوس، هذا كلام غير صحيح. الموضوع أكبر من كده بكتير بكتير جدا. تمام. فشوف كم حاجة، انت تشوف سياحة على زراعة، على تصنيع زراعي، على تشغيل صناعات ورا الموضوع، على تشغيل عمالة. يعني مثلا مدن جديدة يقول لك ايه، ما افرض ان كل المدن الجديدة دي بيشتغل فيها 10,000 عامل، هل دول اللي اشتغلوا من الموضوع؟ لا. وما الناس اللي اشتغلت في الصناعات اللي ورا دي اللي شغال عليها دي راحوا فين؟ ودي ودول برضو اشتغلوا. تمام. ورجعوا يشتغلوا تاني. فحسبة المواطن البسيط بتبقى معلوماته ناقصة، فلازم احنا نكمل له معلومات عشان يشوف الصورة بس ايه مظبوط. لان كل الناس اللي بتتكلم دي ممكن يبقى ليه ابن عم اشتغل في المصنع الفلاني، وليه ابن خال اشتغل في المصنع الفلاني، وليه جوز اخته وخد اخته معاها وراحوا سكنوا في العبور عشان المصنع تاني رجع في اشتغل، ومش عارف مين خد مرات فين وراح برج العرب لان المصنع اللي كان قافل رجع تاني. فيا جماعة لازم الحسبة تبقى صح، لازم الحسبة تبقى الصورة كلها تتشاف كلها. في ناس بتروح الساحل الشمالي تعمل حاجات تضايق الناس وتستفز الناس بفلوسهم، مش بفلوسهم، لازم يقدر الظرف اللي فيه. حتى محدودة، حاجة محدودة صغيرة قوي قوي قوي. بالظبط. مش هي دي المقياس. بالظبط. لكن لازم نشوف رؤية الدولة بتفكر ازاي وبتعمل الحاجات دي ليه، والعائد من كل ما احنا البطالة نزلت ليه من 14-7%، ما هو سبب الحاجات دي. صحيح. عشان كده لازم المواطن البسيط يشوف الصورة كلها واضحة وكاملة، وده دورنا إن شاء الله، وهنستمر في مواجهة في توضيح الصورة والتفاصيل اللي يمكن ناس كتير ما بتشوفهاش أو ما تعرفهاش. وإن شاء الله الحلقات القادمة هيكون لينا برضو كلام أكتر عن المدن الجديدة، عن سيناء وما يعني ما يحدث بها من تعمير ومشروعات مهمة جدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. لكن في نهاية اللقاء أنا طبعا بشكر كل اللي كانوا معنا وبيتابعونا، وجزيل الشكر لحضرتك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أنا بشكرك شكرا جزيلا على الإفادة والمعلومات والتوضيح لكل هذه التفاصيل. شكرا أستاذ عمرو، ربنا يخليك. تحيا مصر. تحيا مصر. بشكر حضرتك وبشكر كل مستمعينا. كنا معاكم من الهندسة الإذاعية رأفت موسى، ومن أسرة الإخراج سامح الموجي، كنت معاكم عمرو صبري. الأسبوع القادم مواجهة جديدة بإذن الله. إلى اللقاء. مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا.